وأتموا الحج والعمرة لله. السكينة للسياحة، رحلة الأبرار، ومنتجع الأخيار. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعقد على رحلة العمرة في هذا العام، ننصحك أن تتعرف على عروضنا أولا. رحلة 5 نجوم، 10 أيام 10,450 جنيه، 7 أيام 8,500 جنيه، رحلة 4 نجوم، 10 أيام 5,950 جنيه، 14 يوم 6,550 جنيه، رحلة 3 نجوم، 10 أيام 5,250 جنيه، 14 يوم 5,450 جنيه. تمتع بصحبة علماء قناة الرحمة الفضائية. النفسية عايزة عمرة، وكل لحظة في العمرة لها طعم. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. لبيك لبيك لبيك يا صاحب البيت العتيق، لبيك اللهم لبيك. أتيتك بالذنوب أرجو مغفرتها يا غافر الذنوب. هينفع نعمل عمرة سوا؟ تليفون رقم 011-266-39-06 01-5-388 أرضي رقم 022-434-9707. السكينة ترافل على خطى الحبيب. إياك عبد الله العلي.